فضيلة الشيخ محمد. حياك الله. فضيلة الشيخ محمد، هذه الرسالة وردتنا من بلاد زهران من المرسل فهد محمد الحارثي، يقول في رسالته: هل يجوز ترك الجنازة إلى الصباح وهي ميتة بعد صلاة العشاء، أو تغسل وتكفن وتدفن في وقتها، ويقصد يعني بدون صلاة؟ الحمد لله رب العالمين. من المعلوم أن المشروع في الجنازة المبادرة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. ولكن لا بأس أن تؤخر الساعة والساعتين لمصلحتها، لمصلحة الجنازة. نعم. مثل أن يكون الغرض من ذلك تكثير المصلين عليه والمشيعين له، لأن هذا غرض مقصود، ولكن بشرط أن لا يكون التأخير كثيرا كما يفعل بعض الناس، فإن هذا خلاف السنة وخلاف المشروع. والميت إذا كان مؤمنا فإنه محتاج إلى أن يسرع في تجهيزه وتسليمه إلى مثواه الأخير، لأجل أن ينال السرور والفرح الذي يحصل له بعد موته. فإن المؤمن إذا مات ووضع في قبره وجد النعيم الذي أمره الله به. قال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لا. فهو يرى نعيم الجنة وسرورها من حينما يوضع في قبره. فالذي ينبغي وهو من المشروع ومن الإحسان للميت المبادرة في تجهيزه، إلا إذا انتظر به انتظارا غير كثير من أجل مصلحته. وأما إذا أراد أحد أن يدفن ميته في الليل بدون الصلاة عليه فهذا لا يجوز، لأنه تجب الصلاة على المسلم إذا مات. وعلى هذا فإذا مات في الليل وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ولو قليلا، ولو كان المصلون قليلا، حصل المقصود ولا بأس أن يدفنوه في الليل. لا. ولكن كما قلت إذا انتظروا به إلى الفجر لأجل كثرة المصلين فهذا لا بأس به. لا. هذه الرسالة وردتنا من القصيم ومن الشماسية من المرسل علي اليحيى عبد الرحمن اليحيى. الحقيقة السؤال طويل لكن لا بد من قراءته. يقول: أكتب إلى فضلاتكم هذه الرسالة وأرجو من أن تجيبوا عليها من جميع النواحي، حيث طال الحديث بيني وبين أحد الأخوة من إحدى الدول العربية إلى أن وصلنا إلى صلاحية القلب، حيث قال هذا الأخ أنه ليس القلب هو الذي يصلح أو يصلح الجسد وجميع الجوارح، بدليل أنه لو أجريت عملية نزع قلب إنسان مؤمن واستبداله بقلب كافر لا يؤمن بالله، لم يؤثر عليه هذا القلب الذي هو من الكافر، وإنما استمر على إيمانه بالله. هل هذا صحيح؟ حيث أورد علي شبهة كنت منها حائرا، وهي أنه إذا كان هذا الحكم صحيح أو الكلام صحيح، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. ينبغي أن يعلم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه لا يصدر عنه إلا الحق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ثم قال: ألا وهي القلب. فصدر الجملة المبينة المفسرة لهذه المضغة بألا الدالة على التنبيه والتأكيد، إشارة إلى تأكد هذا الأمر، وأن هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله. ولكن القلب له مكان وله أعضاء خاصة، فما دام في هذا الجسم الذي خلق فيه فإنه إذا صلح لا بد أن يصلح، وأما إذا نقل إلى مكان آخر فإنه نقل عن مملكته، فلا يلزم من صلاحه أن يصلح الجسد الآخر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تحدث عن أمر كان هو المفهوم في ذلك الوقت، وهو أن القلب لا يتجاوز محله وبدنه الذي تكون الأعضاء فيه بمنزلة جنود السلطان المطيعين له. لا، هذا وجه. ووجه آخر أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام بين محل القلب، وأن المراد بالقلب القلب المعنوي الذي هو العقل الذي محله القلب، وأن هذا العقل يكون في نفس الشخص الذي قدرت هدايته، بمعنى إن القوة المعنوية العاقلة في هذا القلب المركب في هذا الجسم هي المدبرة لهذا الجسم، وأنه إذا انتقل محلها تبقى هي، فتبقى الهداية في قلب المؤمن المهتدي وإن زال قلبه. هذا على فرض أن هذه المسألة قد تكون، بمعنى أنه ينقل قلب مسلم ويركب له قلب كافر أو بالعكس. فالجواب من أحد هذين الوجهين، إما أن قال إن المراد بالقلب هي هذه المضغة الجسمية، ولكنها لها الإمرة على البدن الذي ركبت فيه وخلقت فيه، الذي خلقها الله فيه، إذا صلح صلح الجسد. لا، بخلاف ما إذا نقلت إلى مملكة أخرى فإنه لازم أن تأتمر هذه المملكة الجديدة بأمرها. لا، أو يقال إن المراد بالقلب القوة العقلية الشائعة في نفس البدن والتي محلها ومنبعها من القلب. لا، أو القلب. وأحد هذين الوجهين يتبين به ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ولا يلزم على أحد هذين الوجهين أن نقول إنه إذا ركب قلب مؤمن في كافر أن يكون هذا الكافر مؤمنا، وأنه إذا ركب قلب كافر في مؤمن أن يكون هذا المؤمن كافرا. لا. أيضا ألا نقول أنه حتى الآن لم يوجد مسألة تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه لم نعرف مؤمنا ركب له قلب كافر فاستمر على إيمانه، أو كافر ركب له قلب مؤمن فآمن. إحنا قلنا إذا وجد هذا. نعم، احتطنا بهذا. نعم، لكن لو فرض أنه وجد، ما ندري في الأجيال القادمة. نعم، ربما يوجد هذا في الأجيال القادمة. نعم، فيكون الجواب بأحد الوجهين. نعم، لكن نقول حتى الآن لم يوجد ذلك. أي نعم، لكن الاحتياط للأمور. نعم، القادمة يعني. للأمور القادمة، مع أنه ممكن يعني. نعم، إذا صح الآن أنهم يركبون القلب لإنسان مريض ويستقيم ويبقى هذا، فلا مانع من أن يكون هذا يكون بين مؤمن وكافر أو بالعكس. نعم، لكن على حسب الوارد الآن من القلوب أن أصحابها لا يستمرون أكثر من 5 أشهر أو 7 أشهر بالكثير، وهذا لا يقرر إيمان أو كفر. لا يمكن يقرر، ولم يجرى على حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع. نعم، يمكن إنسان في آخر لحظة يمن الله عليه فيؤمن، لكنه حتى الآن لم يحدث لمسلم أن أجريت له هذه. نعم، العملية، أو لكافر أخذ منه قلب. لكن الكلام. نعم، قلنا إن المسألة إذا ثبت، قلنا في أثناء الجواب. نعم، نعم، ولا مانع من أن نحتاط. نعم، ولا مانع أن نحتاط. قد يأتي مثل وقت تبقى هذه المسألة مشكلة. نعم، نعم، لكن السائل الذي أفهمه كلام الخصم الذي من إحدى الدول العربية وهو يثبت أنه نقل قلب كافر لمسلم، هذا نقول حتى الآن لم يثبت ما زعم هذا الشخص. إذا إن كان قد ثبت ما زعم. نعم، بارك الله فيك. إن كان قد ثبت ما زعم فهذا الجواب. نعم، وإن لم يثبت وأن المسألة فرضية. نعم، فهذا الجواب أيضا. نعم، أحسنت وثابك الله. هذه رسالة وردتنا من المستمع من الجمهورية العراقية من البصرة، يقول فيها التائب فقط ولم يذكر اسمه، يقول: أرجو إذا تكرمتم أن تفتوني، هل يجوز للفتى الشاب أن يحج إلى بيت الله الحرام قبل الزواج، أم لا بد من زواجه ثم بعد ذلك الحج، وما هي الشروط الواجبة عليه، أفيدونا وفقكم الله. يجوز للشاب أن يحج قبل أن يتزوج، ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا كان محتاجا إلى الزواج ويخاف العنت والمشقة بتركه فإنه يقدمه على الحج، لأن الله تبارك وتعالى اشترط في وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا، وكفاية الإنسان نفسه بالزواج من الأمور الضرورية. فإذا كان الرجل أو الشاب لا يهمه إذا حج وأخر الزواج فإنه يحج ويتزوج بعد، وأما إذا كان يشق عليه تأخير الزواج فإنه يقدم الزواج على الحج. نعم. سؤاله الثاني يقول: في الصباح كنت نائما واستيقظت من نومي حوالي 10:00 صباحا ولم يوقظني أحد حتى أصلي الصبح، هل يجوز في هذا الوقت صلاة الصبح؟ وما المفروض أن أفعله لأكفر عن نفسي حيث وقت الصلاة قد تركني؟ يجوز أن تصلي الفجر إذا قمت ولو 10:00، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة عليك سوى هذا. هذه هي كفارتها. ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه، بحيث يضع عنده ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها. نعم. سؤاله الثالث والأخير يقول فيه: أنا شاب عمري 23 سنة، يقول: عندما بلغت سن 10 صليت ثم صمت، وعندما بلغت 18 تركت الصلاة والصيام، وفي السنة الثانية أو 23 تبت إلى الله عز وجل وأقبلت على الله وبقيت أصلي وأصوم، ما هو المفروض علي أن أفعله كفارة لتلك السنوات الماضية من صلاة وصيام وكل واجبات دين الله على المسلم؟ لا يجب عليك شيء، وإنما الواجب عليك الآن أن تصلح عملك وتستقيم فيما بقي من عمرك، والتوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فلا يجب عليك قضاء ما فاتك في السنوات التي تركت فيها العبادات عامدا بدون عذر. المرسلة نوال المحمد من الرياض تقول: هل أداء صلاة الظهر في 1:30 يعتبر وقتا متأخرة؟ لا نستطيع أن نجيب على هذا السؤال، لأن 1:30 قد تكون في بلد بعد دخول وقت العصر، وقد تكون في بلد قبل دخوله. ولكن الجواب أن نقول إن وقت الظهر متصل بوقت العصر فليس بينهما وقت، فوقت الظهر يمتد من الزوال إلى دخول وقت العصر، ليس بينهما شيء. هذا هو الذي نستطيع أن نجيب به عن هذا السؤال. نعم. تقول أيضا: ما المقصود بيأجوج ومأجوج، وماذا تعرفون عنهم كما ورد ذكرهما في القرآن الكريم؟ المقصود بيأجوج ومأجوج أنهما قبيلتان من بني آدم، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جدا والصغير، ومنهم الكبير، ومنهم الذي يفترش أذنا من أذنيه ويلتحف بالأخرى وما أشبه ذلك، فكل هذه لا أصل لها، وإنما هم من بني آدم وعلى طبيعة بني آدم، لكنهم كانوا في وقت ذي القرنين كانوا قوما مفسدين في الأرض، فطلب جيرانهم من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبينهم سدا حتى يمنعهم من الوصول إليهم وإفسادهم في أرضهم، وفعل ذلك وقال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين الجبلين قال آتوني أفرغ عليه قطرا، ففعلوا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فكفى الله شر جيرانهم كفى الله جيرانهم شرهم. ثم إنهم في آخر الزمان وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يخرجون على الناس ويبعثون، يعني يبعثون بمعنى أنهم يخرجون وينتشرون في الأرض ويحصرون عيسى بن مريم والمؤمنين معه في جبل بيت المقدس، ثم يلقي الله تبارك وتعالى في رقابهم دودة تأكل رقابهم فيصبحون فرسا، يعني جمع فريسة، يعني موتى كلهم ميتة رجل واحد، ويقي الله سبحانه وتعالى عيسى وأصحابه شرهم. سؤالها سؤال الأخت نوال من محمد من الرياض الثالث والأخير، تقول أنا إنسانة أقوم الليل في الساعات الأخيرة منه حيث هو أفضل أوقات الصلاة كما تعلمون، ولكن المشكلة هنا تكمن في أنه ينتابني بعض أو أثناء الصلاة بعض المخاوف، وأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ المعوذتين، وبسبب هذه المخاوف ينصرف ذهني إليها وأصبح مشغولة تماما عن صلاتي، وكل شيء من حولي هادئ وساكن، وبالتالي كل شيء يخيل إلي. أرجو أن توصلوني من بعد الله عز وجل إلى طريقة أتخلص بواسطتها إلى من تلك المخاوف وفقكم الله. هذه المخاوف إذا كانت أسبابها ظاهرة حسية فتخلص منها بدفاعها والبعد عنها، وإذا كانت أسبابها خفية معنوية فالتخلص منها بكثرة الذكر والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقراءة آية الكرسي، فإنها إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وإذا لم يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس وهذه المخاوف فإنها تزول عنه بإذن الله. لا. يعني القراءة آية الكرسي والاعتقاد بجدواها، يعني دون القراءة فقط. نعم اي نعم، لا بد ان يعتقد، لان جميع الاذكار الواردة والدعوات والقراءة على المرضى لا بد فيها من اعتقاد النفع. نعم. واما من فعلها على سبيل التجربة فهذه لا تنفعه. نعم. اثابكم الله ايها السادة الى هنا.